التي افتتح بها المصنف رحمه الله الشارح، افتتح بها كتابه بين يدي الشرح. فقبل أن يبتدئ الشارح رحمه الله في الكلام على كلام المصنف ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله، ذكر 10 فوائد وجعلها كمدخل لهذا الشرح، ذكر فيها بعض القواعد التي لا بد منها لطالب العلم ليفهم بها ما سيأتي تقريره إن شاء الله تعالى من مسائل الاعتقاد. وهذه القواعد التي ذكرها وقررها أو الفوائد التي زادها قواعد جرى عليها السلف الصالح وأجمع عليها أهل السنة والجماعة لا خلاف بينهم فيها، وكذلك تلكم الفوائد والزيادات التي زادها كالفائدة 7 والـ8 والـ9 والـ10، كلها فوائد فيها زيادة علم وفيها زيادة معرفة وإدراك لطالب هذا العلم، علم العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة، لأن الأشياء تتميز وتتضح وضوحا جليا ظاهرا بضدها، وبضدها تتميز الأشياء. فلذلك عرج أو أشار إلى مذهب الأشاعرة إشارة خفيفة، وسيأتي إن شاء الله تعالى في مباحث الاعتقاد وبالخصوص في المباحث التي تتعلق بالأسماء والصفات مزيد إيضاح لهذا وبيان ما عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن سار على نهجهم ودربهم إلى يوم الدين ومن خالفهم في ذلك، كما سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه. الفائدة 8 التي تكلمنا عليها وهي آخر فائدة من الفوائد، وأنا لا أريد أن أعيد الكلام على الفوائد التي تقدم ذكرها لئلا يضيع الوقت، لأن الوقت لا يكفي لتقرير كل ما تقدم ذكره، ولكن تقدم أن ذكرنا الفائدة 9 آخر فائدة ذكرناها مما ذكرها، يعني من الفوائد التي ذكرها الشارح رحمه الله فائدة 9 وهي عقيدة الأئمة الأربعة ومن تفقه بمذاهبهم. إذن فهذه الفائدة 9 تقدم أن شرحناها وتكلمنا عليها بنوع من التفصيل، وبيان ذلك قلنا عقيدة الأئمة الأربعة: الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي، والإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، والإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل، والإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي. هؤلاء الأئمة الأربعة المتبعون عقيدتهم هي عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة هؤلاء الأئمة هي عقيدة السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن سار على نهجهم ودربهم إلى يوم الدين، وهذا أمر واضح لا إشكال فيه. أما من تفقه بمذاهب هؤلاء الأئمة الأربعة ممن جاء بعدهم، من جاء بعدهم ممن تفقه بمذاهبهم ينقسم إلى قسمين: قسم من الناس كان يستفيد من علم هؤلاء الأئمة، يستفيد من علم مالك ويستفيد من علم لكن ممكن قاعد تحيدهم الله يجزيكم بخير كي نعم، إذا كان ممكن تحيدهم كي يبرسطوا حطهم لهي ولا بعد. إذن قلنا من تفقه بمذاهب هؤلاء الأئمة العلماء الذين استفادوا من علم هؤلاء الأئمة ينقسمون إلى قسمين: فبعضهم كان يستفيد من فهم الأئمة الأربعة ويستفيد من علمهم ويتفقه بفقههم وباستنباطاتهم، ولكنه لا يتعصب لهم ولا يقلدهم في كل كبيرة وصغيرة، أي مع استفادته من علمهم كان يتحرى الدليل، فإن وجد كلامهم مخالفا للدليل اتبع الدليل، واعتذر للأئمة الأربعة، لأن الأئمة رضوان الله عليهم إن خالفوا الدليل فإنهم لا يخالفونه عن قصد، وإنما مخالفتهم له يلتمس لهم فيها المعاذير. وقد ألف في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتابا سماه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، ذكر فيه الأسباب أو الأعذار التي تلتمس للأئمة إذا وجدناهم قد خالفوا الدليل. فذكر من بين المعاذير التي يعتذر بها للأئمة أن الإمام قد يخالف الدليل لعدم علمه بالدليل، فقد يخالف إمام من الأئمة دليلا من السنة لأنه لم يصله ذلك الدليل، وهذا الأمر آكد في ذلك الوقت لأنه لم تجمع السنة حينئذ، لم تكن السنة مجموعة في مصنف أو في مصنفات معلومة، فلذلك كان يعلم الواحد منهم ما لا يعلمه غيره، فقد تجد عند هذا بعضا من السنة وعند الآخر بعضا من السنة لا يوجد عند غيره. فقد يخالف الإمام الدليل لكونه لم يكن عالما به، لم يصله ذلك الدليل. وقصة الإمام ابن وهب مع الإمام مالك رحمه الله معروفة ومشهورة في ذلك، أن الإمام مالك رحمه الله كان يفتي بعدم تخليل الأصابع أصابع الرجلين في الوضوء، لما سئل عن ذلك قال لا أعلم فيه سنة. قال ابن وهب تلميذه فتركت الإمام حتى انفض عنه الناس، فقلت له عندنا في ذلك سنة، فقال قل، فقلت حدثني فلان عن فلان، فأسند له الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يخلل أصابع رجليه في الوضوء، قال فسمعته بعد ذلك يفتي بسنية تخليل الأصابع. فالشاهد أن الإمام قد يخالف الدليل لا لقصد المخالفة ولكن لأنه لم يصله الدليل، فهذا عذر من المعاذير. فلذلك صح عنهم القول إذا وجدتم كلامي يخالف صاحب هذا القبر كما روي عن الإمام مالك وأشار إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرموا به عرض الحائط واتبعوا الدليل، وكلهم صح عنهم أنهم قالوا إذا صح الحديث فهو مذهبي. فالشاهد أنهم إذا خالفوا الحديث فإنهم لا يتعمدون مخالفة الحديث حاشاهم، بل هم أتبع الناس لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهم أورع الناس وأتقى الناس لله عز وجل، فهم جمعوا بين الأمرين بين العلم والفقه في الدين وبين الورع والتقوى والزهد رحمهم الله. كذلك من المعاذير التي تلتمس للأئمة إذا خالفوا فيها الدليل، قد يكون الدليل معلوما عند الإمام ولكنه يرى ضعف ذلك الدليل، قد يكون الدليل الذي خالفه الإمام معلوما عنده يعرفه ويسمع به ولكنه خالف أو ولكنه يرى ذلك الدليل دليلا ضعيفا لا تقوم به حجة، وغيره يرى أنه ثابت صحيح قوي تقوم به حجة، فيقع مخالفة الدليل بسبب أنه يرى ضعف ذلك الحديث. وقد يخالف الإمام الحديث لكونه يرى أن ذلك الحديث مخالف لما هو أقوى منه، لأنه عارضه عنده معارض أقوى من ذلك الحديث، فقد يخالف حديثا لكونه مثلا يرى أن ذلك الحديث خبر آحاد وما اعتمد عليه هو من الاستدلال في حكم المتواتر، فيرد الحديث لأنه عارضه عنده معارض قوي. وقد يوافق الإمام على الحديث وعلى صحة الحديث وثبوته ولكن يخالف في تأويل وفهم الحديث، فيفهم من الحديث ما لم يفهمه غيره فيخالف بذلك الحديث. فالشاهد هذه بعض المعاذير وغيرها مما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كثير. فالشاهد أن الأئمة رضوان الله عليهم لا نسيء بهم الظن بل نحسن بهم الظن، فهم وإن خالفوا الدليل فهم معذورون، نلتمس لهم المعاذير ونخرج كلامهم على أحسن المخارج وعلى أتم الأوجه رضوان الله عليهم ورحمهم. إذن في الشاهد أن الناس الذين تفقهوا بمذاهب الأئمة انقسموا إلى قسمين، منهم من استفاد من الأئمة، استفاد من فهمهم واستفاد من استنباطاتهم ومن فقههم، ولكن مع ذلك لم يتعصب لهم بل إن وجد دليلا واضحا صريحا يخالف ما ذهب إليه الإمام فإنه يتبع الدليل ويخالف الإمام، مع أنه في الأصل تلميذ لذلك الإمام. وقصة تلاميذ الإمام مالك مع الإمام مالك كثيرة جدا، ابن وهب مع الإمام مالك، وقصة أشهب مع الإمام مالك. كان ابن القاسم رحمه الله يفتي، أو كان أشهب يفتي بمسألة تخالف مذهب الإمام مالك رحمه الله، سأله أحدهم فأتى بفتوى تخالف ما يقوله الإمام وهو شيخه المباشر له الإمام مالك، فأشار أو صغر له ابن القاسم رحمه الله. ابن القاسم أشار لأشهب وصغر له، قال لي هذا القول اللي كتقول يخالف قول الإمام، صغر له وغمزه بعيني أن هذا يخالف قول الإمام. فلما انفض عنه ذلك السائل قال ابن القاسم لأشهب إن الإمام يقول بخلاف ذلك، فقال له أشهب رحمه الله إن قالها مالك فلسنا بممالك، إن قالها مالك فلسنا بممالك بمالك، أي لسنا نتعبد أو نعبد الإمام مالك، لسنا مملوكين للإمام مالك، بل إنما مملوكين للدليل لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن الأئمة رضوان الله عليهم وهم أنفسهم لم يأمروا من استفاد منهم ومن تفقه بمذهبهم، لم يأمروهم بأن يتعصبوا لهم، بل إنهم أمروهم باتباع الدليل، فقالوا إذا صح الحديث وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مذهبي، فمذهب الإمام مالك هو الحديث الذي صح عن رسول، وكذلك الأئمة الآخرون رحمهم الله. فالشاهد الناس إذا الذين استفادوا ينقسموا، إذا انقسم استفاد من هؤلاء الأئمة ولم يتعصب لهم، هؤلاء الناس الذين استفادوا من الأئمة ومع ذلك لم يتعصبوا لهم ولم يقلدوهم تقليدا أعمى تقليدا مذموما، هؤلاء كانوا على طريقة السلف في العقيدة، يعني الناس الذين تفقهوا وكانوا على هذا النهج وعلى هذه الطريقة كانوا على مذهب السلف في مسائل الاعتقاد. والقسم الثاني قوم كانوا يستفيدون من الأئمة ويقلدونهم، ولكن يقلدونهم تقليدا أعمى، يقلدونهم مع تعصب في تقليدهم لهم، أي يقلدونهم في كل ما قالوه سواء كان مخالفا لظاهر نص أو لم يكن مخالفا. هؤلاء الناس أو هذا القسم، القسم الثاني ينقسمون إلى قسمين، منهم من كان كذلك على مذهب السلف فكانت عنده شبهة في هذه المسألة، وهو أن فهم الإمام أولى من فهم غيره، فمنهم من كان على مذهب السلف وهم قليل في العقيدة، وأكثرهم أو كثير منهم كانوا على مذهب الأشاعرة أو على مذهب الماتريدية. إذن فالغالب والكثير ممن كانوا يقلدون الأئمة في مسائل الفروع وفي مسائل الفقه الأصغر كانوا على مذهب أهل البدع، وقليل ممن كان على هذا النهج ممن كان على مذهب أهل السنة والجماعة. وأنا أتذكر مسألة حضرتني الآن لأحد تلاميذ الإمام أبي حنيفة في المسألة التي أشرت إليها آنفا، ألا وهي مسألة الاعتذار للأئمة، التماس المعاذير للأئمة رضوان الله عليهم. إذا خالفنا إماما من الأئمة المعتبرين في مسألة من المسائل الفقهية فيجب أن نلتمس له العذر. فمثلا الإمام مالك رحمه الله كان يفتي بكراهية صيام 6 أيام من شوال بعد رمضان، كان يفتي الإمام مالك بأن صيام 6 أيام من شوال مكروه رحمه الله، والحديث قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كأنما صام الدهر، أو فكأنما صام الدهر كله. إذن صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإمام مالك كان يفتي بكراهية 6 أيام من شوال، لا شك أننا نقدم الحديث الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على فتوى الإمام، ولكن هل نقول إن الإمام مالك يخالف الدليل أو إنه قصد وتعمد مخالفة الدليل؟ لا، حاشاه أن يتعمد ذلك، بل نلتمس له المعاذير، نقول لعله لم يصله الخبر، أو لعله أفتى بذلك كراهية أن يعتقد الناس وأن يظنوا أنها فريضة، أن 6 أيام من شوال مع رمضان داخلة مع رمضان متصلة برمضان فهي فرض كرمضان، فخشية أن يعتقد الناس وجوبها قال بكراهية صيامها. أو الإمام مالك كذلك أفتى بكراهية دعاء الاستفتاح، وقد صح دعاء الاستفتاح في الصلاة في البخاري وغيره. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصح غير هذا الذكر من الأذكار من أدعية الاستفتاح. والإمام مالك كان يفتي بكراهية الاستفتاح. فنعتذر للإمام رحمه الله ونلتمس له أحسن المخارج والمذاهب، ونقدم الدليل الذي صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقول لعله قد عارضه عنده معارض قوي فلذلك لم يعمل به، أو لعله لم يثبت عنده الخبر بل يراه ضعيفا، أو لعله خشي أن يعتقد الناس وجوب الاستفتاح في الصلاة أو غير ذلك. وقلت لكم هنا تحضرني قصة طريفة في هذا الباب وقعت لأحد تلاميذ الإمام أبي حنيفة، ولعله الإمام الكرخي رحمه الله. وقد كان هذا الإمام الكرخي كان من كبار الأصوليين في زمانه، وهو من علماء الحنفية، كان يكثر خلاف أبي حنيفة، كان في كثير من المسائل يفتي فيها بخلاف ما قاله أبو حنيفة رحمه الله. فسئل مرة قيل له لما تكثر الخلاف على أبي حنيفة، أنت تلميذ من تلاميذه بل تلميذ مباشر له وتكثر خلافه، تخالفه في كثير من المسائل من الفتاوى من مسائل الفروع. فقال هذا الإمام رحمه الله موقرا للإمام أبي حنيفة رحمه الله ومقدرا له علمه ورافعا له أو معطيا له منزلته ومكانته، قال رحمه الله: إن الإمام أبا حنيفة قد آتاه الله من العلم ما لم نعلم، ومن الفهم ما لم نفهم، ولا يحق لنا أن نفتي بقوله ما لم نعلم ونفهم. إن الإمام أبا حنيفة قد آتاه الله من العلم ما لم نعلم، ومن الفهم ما لم نفهم، ولا يحق لنا أن نفتي بقوله ما لم نعلم ونفهم. احنا ما وصلناش للفهم ديالو، راه ما قلناش بالفتوى ديالو. علاش ما قلناش بفتواه؟ لأننا لم نصل لفهمه. فلا يحق لنا أن نفتي بقوله ما لم نعلم مثل علمه ونفهم مثل فهمه، فنجيب على قدر فهمنا وعلى حسب علمنا. فقدر الإمام رحمه الله وأبقى له منزلته، رحم الله الجميع. إذن فالناس الذين قلدوا هؤلاء الأئمة قلنا انقسموا إلى قسمين، وقد تقدم تفصيل ذلك. قلنا من المؤلفات أو من الأئمة من أتباع المذاهب الذين كانوا على منهج السلف في العقيدة، فمثلا من أتباع أبي حنيفة الذين كانوا على مذهب السلف في العقيدة قلنا الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله، صاحب المقدمة المعروفة التي تنسب إليه العقيدة الطحاوية، مجملا هو على مذهب السلف بالإجمال، وإلا بعض المسائل تؤخذ عليه كصاحب لمعة الاعتقاد، مجملا هو على مذهب السلف وتؤخذ عليه بعض المسائل، وكأبي الحسن الأشعري الذي رجع في مجملا هو على عقيدة السلف وإن كان قد يخطئ في بعض دقائق العقيدة. إذن قلنا ممن كان على مذهب السلف من الحنفية أبو جعفر الطحاوي، والإمام أبو يوسف، والإمام محمد بن الحسن الشيباني، وهما صاحب الإمام أبي حنيفة. ولذلك الإمام الطحاوي في بداية عقيدة شرع قال: هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف وأبي عبد الله محمد الحسن الشيباني وأبي يوسف، فذكر صاحب الإمام أبي حنيفة مع الإمام أبي حنيفة. وكذلك قلنا ابن أبي العز الحنفي رحمه الله. ممن كان على مذهب السلف من المالكية الإمام أبو عمر بن عبد البر، والإمام أبو بكر بن العربي، والإمام ابن أبي زيد صاحب الرسالة القيرواني، وأبو عمر الطلمنكي، وغيرهم كثير. وممن كان على مذهب السلف في العقيدة من الحنابلة الإمام ابن تيمية، والإمام ابن القيم، والإمام محمد ابن عبد الوهاب، وغيرهم كثير. وممن كان على مذهب السلف من الشافعية الإمام ابن كثير رحمه الله صاحب التفسير، والإمام الذهبي صاحب العلو، والإمام الصابوني صاحب عقيدة السلف وأصحاب الحديث، وليس الصابوني المعاصر. فهؤلاء كانوا أتباعا للأئمة، بمعنى ينسبون للإمام مالك أو ينسبون للشافعي أو لأبي حنيفة أو لأحمد بن حنبل وكانوا على مذهب السلف في العقيدة. الفائدة العاشرة، يلا سيدي. الفائدة العاشرة التشبك العقيدة على منهج السلف. التأليف في العقيدة على منهج السلف، التأليف في العقيدة على منهج السلف، يعني المؤلفات التي ألفت في العقيدة السلفية، في العقيدة التي على منهج السلف. ما هي المؤلفات التي ألفت في ذلك؟ المؤلفات التي ألفت في العقيدة السلفية تنقسم إلى قسمين: مؤلفات مستقلة ومؤلفات مشتملة على العقائد وغيرها. عندنا مؤلفات مستقلة في العقيدة ومؤلفات تشتمل على العقائد وتشتمل على غير العقائد. فمن المؤلفات الغير المستقلة من المؤلفات التي تشتمل على العقيدة وغيرها صحيح البخاري. صحيح البخاري من المؤلفات التي ذكرت فيها مسائل العقيدة وذكرت فيها مسائل أخرى من الفقه وغيره. لذلك ابتدأ الإمام البخاري رحمه الله كتابه بكتاب سماه كتاب الإيمان، وختمه بكتاب التوحيد، وذكر بين كتاب الإيمان وكتاب التوحيد كتبا ككتاب القدر وكتاب السنة وكتاب الاعتصام بالسنة وغيرها من الكتب المذكورة في صحيح البخاري. صحيح البخاري اشتمل على 97 كتابا، 97 كتاب في صحيح البخاري، أولها كتاب الإيمان وآخرها كتاب التوحيد، وبين هذين الكتابين كتب في العقيدة ككتاب الاعتصام بالكتاب والسنة وكتاب القدر وغيرها. كذلك صحيح مسلم اشتمل على كتاب الإيمان وكتاب القدر وغير ذلك من الكتب التي ذكرها في صحيحه رحمه الله. وكذلك السنن اشتملت على كتاب السنة، كتاب السنن الأربعة وغيرها من كتب السنة. فالشاهد هذه مؤلفات ألفت في العقيدة وغيرها، اشتملت على العقيدة وعلى غيرها. ومنها من هذه المؤلفات الرسالة. الرسالة لابن أبي زيد القيرواني رحمه الله ليست خاصة بمسائل العقيدة، بمعنى هذا الكتاب لم يؤلف في مسائل العقيدة استقلالا، وإنما ذكرت فيه مسائل العقيدة وذكرت فيه مسائل أخرى، فاشتمل الكتاب على العقيدة وغيرها. فقدم رحمه الله تعالى رسالته التي ألفها في الأصل في الفقه، ألف رسالة هذه في الأصل في الفقه، ولكن قدم بين يدي الفقه ما يتعلق بالاعتقاد بالقلب والعمل والجوارح، فقدمه بباب قال فيه باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات. إذن فهو كتاب اشتمل على العقيدة وعلى غيرها، ولم يكن مستقلا في التأليف بالعقيدة. والقسم الثاني وهو المؤلفات التي ألفت في العقيدة استقلالا تنقسم إلى قسمين: كتب على طريقة المتقدمين وكتب على طريقة المتأخرين. أما الكتب التي ألفت في العقيدة استقلالا على طريقة المتقدمين فقد كانت تعنى بذكر الآثار والأحاديث مسندة إلى أصحابها، يعني صاحب المؤلف وصاحب الكتاب نفسه يسند الأثر من عنده إلى صاحب المقولة، سواء كان الأثر مرفوعا أو موقوفا أو مقطوعا، فيسند الخبر من عند نفسه إلى صاحب الكتاب. ومن هذه الكتب التي ألفت على هذه الطريقة كتاب السنة وكتاب الإيمان وكتاب التوحيد وكتاب الرد على الجهمية. كتب السلف كانت تؤلف بهذه العناوين، فبعضهم يسمي كتابه كتاب السنة ولا يؤلفه خاصا بمسألة من مسائل الاعتقاد، وإنما يكون مشتملا على مسائل العقيدة كلها ويسمى بهذا الاسم كتاب السنة، كالسنة للإمام البربهاري والسنة للإمام المزني وللإمام أحمد وللإمام الخلال وغيرهم. وهناك كتب كانت تسمى تؤلف باسم كتاب التوحيد ككتاب التوحيد لابن خزيمة وغيره. وهناك كتب في العقيدة على طريقة المتقدمين كانت تسمى بكتاب الإيمان ككتاب الإيمان للحاكم ولابن خزيمة ولغيرهم. وهناك كتب كانت تؤلف باسم الرد على الجهمية، فهذه طريقة المتقدمين في التأليف، يذكرون الآثار مسندة من عندهم بالإسناد إلى أصحابها أو إلى قائلها، سواء كانت مرفوعة أو لم تكن مرفوعة أو موقوفة أو مقطوعة أو دون ذلك. أما طريقة المتأخرين فإن المتأخرين منهم من كان يؤلف في كل موضوع على حدة، فيؤلف بعضهم مثلا في توحيد الألوهية كتابا مستقلا، وبعضهم يؤلف في الإيمان وما يتعلق به كتابا مستقلا، وبعضهم يؤلف في كتاب القضاء والقدر كتابا مستقلا. فمنهم من كان يؤلف في كل موضوع على حدة، ومنهم من كان يجمع مسائل العقيدة كلها في مؤلف واحد، ولكن كانوا يعزون الآثار إلى مخرجيها، وكانوا يعزون الأخبار إلى راويها، إلى من رووها. فكانوا مثلا إذا ذكروا الحديث يقولون هذو أولئك المتأخرون، يقولون رواه البخاري أو رواه مسلم أو رواه أبو داود أو النسائي أو الترمذي أو ابن ماجه أو غير ذلك. فكانوا يسندون الأخبار إلى مخرجيها، ويسندون الآثار إلى مخرجيها، ولا يؤلفون في كل موضوع، إنما بعضهم يؤلف في كل موضوع على حدة، وبعضهم يجمع مسائل العقيدة كلها. بل وطريقة المتأخرين أيضا منهم من لا يذكر الآثار والأسانيد، وإنما يذكر مسائل العقيدة مجردة عن الدليل، يذكرها على شكل متن مختصر ليحفظها، ليحفظها من يريد حفظ عقيدة أهل السنة والجماعة رحمك الله، كما فعل المصنف هنا، وكما فعل الطحاوي رحمه الله في عقيدته، وغير ذلك من المصنفات. من المصنفات على هذه الطريقة، على طريقة المتأخرين، كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كالعقيدة الواسطية والحموية والتدمرية، كلها على طريقة المتأخرين. وأيضا العقيدة الطحاوية مع شرحها لابن أبي العز الحنفي، لابن أبي العز الحنفي، وأيضا كتب ابن القيم رحمه الله كاجتماع الجيوش الإسلامية رحمك الله، اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية، وكذلك الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، ومختصره لمحمد ابن الموصلي، وغير ذلك من الكتب التي ألفت في كتب العقيدة على طريقة المتأخرين. ومنها ممن كان يذكر الآثار ويسندها إلى أصحابها الإمام محمد بن عبد الوهاب في كتابه كتاب التوحيد، الذي سماه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، فقد ألفه على طريقة صحيح البخاري، فقد كان يذكر الباب ويذكر تحته آيات وأحاديث تناسب الباب، مناسبة له، وأحيانا قد يبوب الباب بآية من آيات القرآن أو بحديث من حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذا باختصار ما تعلق بالفائدة العاشرة. لما أنهى الشارح رحمه الله الكلام على هذه الفوائد العشرة التي افتتح بها هذا الكتاب وجعلها كمدخل لهذا الكتاب، ابتدأ رحمه الله شرح المتن، فقال، قال المصنف رحمه الله المتن، لا سير الشرح وقال نغي المتن الأول غادي نشرح، باب ما تنطق به الألسنة. حسبك. قال المصنف رحمه الله: باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات. إذا تقدم وأن عرفتم أن المصنف رحمه الله صاحب الأصل ابن أبي زيد القيرواني لم يؤلف هذا الكتاب الذي هو كتاب الرسالة الذي تقدم الكلام عليه خاصا بالعقيدة، وإنما ألف مؤلفا في الفقه، ولكن قدمه بمقدمة في العقيدة، فذكر فيه مجمل عقيدة أهل السنة والجماعة، أو غالب مباحث العقيدة التي اشتمل عليها اعتقاد السلف، فذكر غالب مباحثها، ذكر مباحث الإيمان والقضاء والقدر والأسماء والصفات وغير ذلك من مباحث التي سيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى بتفصيل. إذن فذكر كتابه مقدمة للفقه، فاشتمل كتابه على الفقه الأكبر والفقه الأصغر، اشتمل كتاب ابن أبي زيد الرسالة على الفقهين، على الفقه الأكبر وهو مسائل العقيدة التي لا مجال للاجتهاد وللرأي فيها، وعلى الفقه الأصغر أو فقه الفروع وهو المسائل التي لها مجال للاجتهاد والتي فيها مجال للرأي. إذن عندنا الفقه فقهان، فقه أكبر وقد كان يسميه أبو حنيفة بذلك، وفقه أصغر وهو فقه الفروع. فاشتمل الكتاب على الفقه الأكبر الذي هو مسائل العقيدة الذي لا مدخل للاجتهاد والرأي فيها، وإنما هي مسائل منقولة تنقل إلينا جيلا عن جيل من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا. ومسائل الفروع، فروع الفقه التي تدخلها ليدخلها الاجتهاد ويدخلها الرأي، وهي مسائل الفقه التي تأتي بعد هذا الباب. قال: باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات. باب، الباب في اللغة فرجة يتوصل بها من داخل إلى خارج وعكسه، أي ومن داخل إلى خارج. وفي اصطلاح العلماء الباب هو اسم لطائفة من المسائل المتحدة في جنس واحد، اسم لطائفة من المسائل المتحدة في جنس واحد التي تذكر في الغالب تحت كتاب، في الغالب يكون الباب تحت كتاب، وقد لا يذكر الباب تحت كتاب كما فعل المصنفون وكما فعل غيره. إذن فالباب من البيت مدخله، ولكن الباب من الكتاب القسم التي تدخل تحته مسائل متحدة في الجنس. فهذا الباب المذكور عندنا، باب ما تنطق بالألسنة، مذكور تحته كثير من المسائل، ولكن جنسها واحد وهي مسائل تتعلق بالعقيدة. لم يذكر تحت هذا الباب المسائل التي تتعلق بالوضوء ولا بالغسل ولا بالتيمم ولا بالصلاة ولا بالزكاة، وإنما ذكر مسائل تتعلق بالعقيدة، تنطق بها الألسنة وتعتقدها القلوب. فهذه المسائل جنسها متحد، فلذلك جمعها المصنف رحمه الله تحت هذا الباب الذي سماه بابا، قال باب. وهذا كلام إيه؟ قال: باب ما تنطق به الألسنة وتعتقد. باب ما لفظ من ألفاظ العموم، ولكن فسره بقوله من واجب أمور الديانات، فكأنه قال هذا الباب فيه الواجبات التي واجبات العقيدة التي يجب أو التي تنطق بها الألسنة وتعتقدها الأفئدة. ما أي الواجبات، لأن ما فسرها بقوله من واجب، فمن في قوله من واجب بيانية، بيّنت لنا المراد بما، فكأنه قال باب الواجبات التي تنطق بها الألسنة وتعتقدها القلوب من مسائل أصول الدين، من مسائل العقيدة. إذن شنو بغي يذكر لنا في هذا الباب؟ بغي يذكر لنا المصنف رحمه الله في هذا الباب الواجبات العقدية التي تنطق بها الألسنة وتعتقدها القلوب. قال: باب ما تنطق به الألسنة. تنطق أي تتفوه الألسنة، جمع لسان وهو معروف، تتفوه الألسنة أي تنطق، وتتفوه الألسنة وتتكلم به وتقوله، وتعتقده الأفئدة. الأفئدة جمع فؤاد، والفؤاد هو القلب كما هو معلوم. قال تعتقده، تعتقد هذا المضارع مشتق من العقيدة، والعقيدة مأخوذة من قولهم عقد على الشيء يعقد عليه عقدا، بمعنى ربط عليه. إذن فالعقيدة معناها الربط والجزم على الشيء. وقد تطلق العقيدة، أو قد تطلق العقيدة في اصطلاح العلماء على العلم، قد يطلقون العقيدة على العلم اليقيني، وغالب ما تطلق العقيدة أو معنى العقيدة في اللغة الربط والجزم. فكأنه قال ما يجب أن يربط عليه القلب، وما يجب أن يجزم به القلب بعد أن يربط عليه. من اللي يربط القلب ديالك على هذه الأمور التي ستذكر، يجب أن يجزم بها ويوقن بها ويقطع بها، وألا يتردد وألا يشك في شيء منها، لأنها من مسائل العقيدة. قال: باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات. قلنا من بيانية، بيّنت المراد بما، من واجب أمور الديانات أي ما يجب علمه وما يجب معرفته وإدراكه من مسائل العقيدة. وقوله من واجب أمور الديانات، المراد به من واجب أمور الديانات السماوية الصحيحة، لأن الديانات السماوية الصحيحة كلها متفقة على مسائل العقيدة. الديانات السماوية كلها متفقة على هذه المسائل، العقدية. فلذلك قال من واجب أمور الديانات. وقال عليه الصلاة والسلام نحن معاشر الأنبياء أبناء لعلات وديننا واحد. فاعتقاد الأنبياء كلهم واحد، وهو أن الله عز وجل إله واحد لا إله غيره كما قال، ولا شبيه له ولا نظير له ولا صاحبة له ولا ولد له ولا والد له ولا شريك له. إذن قال باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الدين. إذن هذه هي الترجمة التي ذكر المصنف رحمه الله تحتها ما سيأتي من المسائل. واضح الترجمة المراد بها؟ إذن هذا الباب غير ذكر لنا فيه المصنف، غير ذكر لنا المصنف رحمه الله تحت من هذا الباب الأشياء اللي كتنطق بها الألسنة وكتعتقدها القلوب من الأمور الواجبة في مسائل أصول الدين، من مسائل أصول الدين الواجبة، من مسائل العقيدة الواجبة. هذا هو معنى قوله من واجب أمور الديانات أي السماوية الصحيحة، ولأنها كلها متفقة في مسائل العقيدة. أو يمكن تأويل كلام المصنف بتأويل آخر كما قال بعض الشراح، بأن يقول إن في عبارته تجوزا، وكأنه أراد بقوله من واجب أمور الديانات أي من واجب أمور الاعتقادات، فأطلق الديانات على الاعتقادات وأراد بها الأنواع، أنواع العقيدة وليس المراد الجنس، أنواعها كالقدر والإيمان والأسماء والصفات والصحابة وغير ذلك من أنواع العقيدة التي سيأتي كلامه عليها. قال رحمه الله زي سيدي من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله إله واحد. قال من ذلك، ذلك اسم إشارة، المشار إليه ما هو؟ ما تقدم ذكره في الترجمة. من ذلك أي مما يجب اعتقاده بالقلب والنطق به باللسان. من ذلك أي مما يجب اعتقاده بالقلب والنطق به باللسان. من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله إله واحد. والباء هنا محذوف الباء التفسيرية. من ذلك الإيمان، الإيمان معناه التصديق والجزم الواثق الذي لا شك ولا تردد فيه. وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام على الإيمان شرعا وعلى معنى الإيمان عند أهل السنة والجماعة وذكر الفرق المخالفة في ذلك في بابه. فسيقول فيما سيأتي والإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصها فيكون فيها النقص وبها الزيادة، وسيأتي كلامه رحمه الله. قال من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله أي بأن الله إله واحد، فالباء محذوفة للعلم بها وهذا جائز عند العرب. قال إذن من المسائل، شوفوا من المسائل التي يجب اعتقادها بالقلب والنطق بها باللسان أن الله إله واحد إلى آخره. قد يقول قائل المصنف رحمه الله ما ذكرش عمل الجوارح، قال من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله إله واحد، علاش لماذا نص المصنف رحمه الله وصرح فقط بما تعتقده القلوب وتنطق به الألسنة ولم يذكر ما تعمل به الجوارح؟ ذكر ذلك لأنه رحمه الله ذكر هذه المسائل التي لها علاقة باللسان ولها علاقة بالقلب، لأن ما يعتقد يعني ما يجب اعتقاده تكون له علاقة باللسان، أو لأنه ذكر هنا مسائل لها علاقة باللسان واعتقاد بالقلب، فلذلك نص على اعتقاد القلب والنطق باللسان فقط، لا لأن المصنف على مرجئة الفقهاء كما قد يتوهم. يقدر يتوهم متوهم أن المصنف على مذهب مرجئة الفقهاء وهو يرى أن الأعمال لا دخل لها في الإيمان، وليس كذلك. فسيقرر رحمه الله بعد قليل بعد ما سيأتي سيقرر وسيقول والإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، وسيأتي تقرير لهذا المعنى. ولكن اقصد هنا أن هذه المسائل اللي ذكر بأن الله إله واحد لا إله غيره ولا شبيه له ولا نظير له ولا ولد له ولا والد له ولا صاحبة له ولا شريك له، هذه المسائل مما تنطق بها الألسنة وتعتقدها القلوب، فهذا ما قصد. وليس المراد أن العمل ليس داخلا في مسمى الإيمان كما يقوله مرجئة الفقهاء. إذن شن هي المسائل التي يجب اعتقادها بالقلب؟ قال لك منها أن تنطق بلسانك وتعتقد بقلبك بأن الله إله واحد لا إله غيره، بأن الله إله واحد لا إله غيره. هذا المعنى الذي قرره المصنف والذي ذكره أخذه من قول الله تعالى إنما إلهكم إله واحد، إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو، إنما إلهكم إله واحد. وهذا المعنى، معنى أن الله إله واحد لا إله غيره، هو معنى كلمة الإخلاص، هو معنى لا إله إلا الله نفسها، لها نفس المعنى. ما معنى بأن الله إله واحد؟ يجب أن تعتقد أن الله إله واحد أي فرد، ومن أسماء الله عز وجل الواحد الأحد، فهو سبحانه وتعالى الواحد الأحد أي الفرد الذي لا ثاني له ولا شريك له. معنى واحد أنه لا ثاني له ولا شريك له، فهو جل وعلا المتفرد سبحانه وتعالى المستحق لجميع أنواع العبادة كما سيأتي تقريره. إذن مما يجب اعتقاده أن الله إله واحد لا إله غيره. في هذا الكلام ماذا؟ في هذا الكلام من المعنى إثبات توحيد الألوهية، أن الله إله واحد أي هو المستحق لجميع أنواع العبادة. فلا يوجد إله مع الله تعالى، لا يوجد معبود بحق سوى الله عز وجل، لا معبود حق إلا هو جل وعلا، بأن الله إله واحد لا إله غيره. وقلنا هذه الجملة هي معنى كلمة الإخلاص، لأن كلمة الإخلاص قد اشتملت على نفي عام وإثبات خاص، وكذلك كلامه اشتمل على نفي عام وإثبات خاص. أما النفي العام فهو نفي الإلهية عن كل من سوى الله عز وجل، نفي الإلهية ونفي العبودية عن كل من سوى الله تعالى، فهو نفي عام لكل المخلوقات من دون الله عز وجل. وإثبات خاص وهو إثبات العبادة لله عز وجل وحده، وهذا المعنى مأخوذ من لا إله إلا الله. فإن لا إله قد اشتملت على النفي العام، معناها لا معبود حق وإلا الله، معناها إثبات العبادة لله عز وجل. فإذا قال العبد لا إله فقد نفى جميع المعبودات من دون الله عز وجل، وهذا الركن الأول من ركني شهادة أن لا إله إلا الله، لأنها قد اشتملت على ركنين النفي والإثبات. الركن الأول النفي، وهو نفي عام لجميع المعبودات من دون الله، فإذا قلتها فقد نفيت العبادة عن كل ما سوى الله عز وجل لا إله. وإذا قلت إلا الله فقد أثبتت العبادة لله عز وجل وحده، إذن فقد اشتملت على نفي عام وعلى إثبات خاص لله عز وجل، بأن الله إله واحد لا إله غيره. إلا أنه في كلام المصنف قد تقدم الإثبات على النفي والمعنى واحد، أن الله إله واحد لا إله غيره، وفي كلمة الإخلاص النفي مقدم على الإثبات والمآل والمعنى واحد. ولذلك كثيرا ما نجد في القرآن أنه أحيانا قد يقدم النفي على الإثبات، وأحيانا قد يقدم الإثبات على النفي. فقد قال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فقدم الإثبات على النفي. وقال في الأنبياء والرسل في صالح وهود وغيرهم من الأنبياء، كلهم كانوا يقولون لأقوامهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فكانوا يقدمون الإثبات على النفي. ونبينا عليه الصلاة والسلام كان يقول لقومه قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. والله جل وعلا حكى عن جميع الأنبياء والرسل أنهم كانوا يقولون لأقوامهم قولوا لا إله إلا الله. قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إذن فدعوة جميع الأنبياء والرسل أو ما بعث الله تعالى الأنبياء والرسل كلهم أجمعين، وما أنزل الله تعالى الكتب إلا لتقرير هذا المعنى، بل وما خلق الجنة والنار والبشرية جمعاء إلا لأمرهم بهذا المعنى، بقول لا إله إلا الله، بإفراد العبادة لله عز وجل. وهذه الكلمة كلمة الإخلاص لا إله، أو قول المصنف بأن الله إله واحد لا إله غيره، لا في قولهم لا إله غيره أو لا إله إلا الله نافية للجنس، عند النحاة يقولون فيها نافية للجنس، ولا النافية للجنس تعمل عمل إن، تنصب الاسم وترفع الخبر، فلا بد لها من خبر، اسمها مذكور في الكلام لا إله، وخبرها محذوف خبرها. أما الله فإنه بدل، بدل من محذوف، إذن خبر لا محذوف، وتقديره المناسب للمعنى لا المناسب للإعراب، تقديره المناسب للمعنى والإعراب معا أن نقدره حق، لا إله حق إلا الله. إذن فلا اسمها إلا وخبرها حق وهو محذوف، ولا يناسب من جهة المعنى لا من جهة الإعراب، لا يناسب من جهة المعنى أن نقدره بمعبود، بأن نقول لا إله إلا الله معناها لا إله معبود إلا الله، لأن الآلهة المعبودة بالباطل قد أثبتها الله عز وجل في القرآن على ألسنة المشركين، فقد قال المشركون لنبينا عليه الصلاة والسلام لما أمرهم بإفراد العبادة لله عز وجل وحده قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، وقال تعالى ويذرك وآلهتك، فسمى ما يعبده المشركون إلها، ولكنه ولو كان إلها فليس إلها حقا وإنما هو إله باطل. فلذلك من جهة المعنى المناسب أن نقدر الخبر بكلمة حق، لا إله حق إلا الله، ومعنى ذلك لا معبود ولا مألوه يستحق العبادة إلا الله تعالى. أما المعبودات بالباطل فهي موجودة كثيرة، فمن الناس من كان يعبد الأشجار، ومنهم من كان يعبد الأحجار، ومنهم من كان يعبد الأنبياء والمرسلين، ومنهم من كان يعبد الملائكة، ومنهم من كان يعبد الصالحين والأولياء. فهؤلاء المعبودات التي يعبدها الناس من دون الله عز وجل تسمى آلهة، ولكنها آلهة معبودة بباطل، والله تعالى هو الإله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي يعبد بحق، هو المستحق لجميع أنواع العبادة سبحانه وتعالى. إذا لا إله، قال من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان بأن الله إله واحد لا إله غيره. قلنا بأن الله إله واحد في هذا الكلام إثبات توحيد الألوهية لله عز وجل، وهو التوحيد الذي أرسلت الرسل لتقريره. وتوحيد الألوهية معناه إفراد الله بالعبادة، توحيد الألوهية معناه التجريد والتفريد لله تعالى بالعبادة، إفراد الله بالعبادة، وهو أحد أنواع التوحيد الثلاثة. توحيد الألوهية نوع من أنواع التوحيد الثلاثة، لأن التوحيد ثلاثة أنواع، توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. فتوحيد الألوهية معناه توحيد الله عز وجل بأفعالنا تجاهه، أن توحد الله عز وجل وأن تفرده بأفعالك تجاهه، أن توحد الله عز وجل في دعائك، أن توحد الله عز وجل في استعانتك وفي استغاثتك وفي ذبحك ونذرك وفي خوفك وخشيتك وفي رغبتك ورهبتك وفي رجائك وخوفك وغير ذلك من أنواع العبادة. فمعنى توحيد الألوهية إذن توحيد الله عز وجل بأفعالنا نحن تجاهه، هذا هو معنى توحيد الألوهية. وبعض العلماء يسميه توحيد العبادة والمعنى واحد، بعضهم يسميه توحيد الألوهية، وبعضهم يسميه توحيد توحيد العبادة. القسم الثاني من أقسام التوحيد توحيد الربوبية. وتوحيد الربوبية معناه توحيد الربوبية أن توحد الله عز وجل بأفعاله هو سبحانه وتعالى، أن توحد الله في أفعاله، شي في أفعالك، في أفعاله عز وجل. فمن أفعال الله عز وجل الخلق، من أفعال الله عز وجل التي يفعلها أنه يخلق ويرزق ويدبر الأمر كله ويتصرف في هذا الكون ويحيي ويميت وغير ذلك من أفعال الله عز وجل. فالواجب عليك إذن أن توحد الله في أفعاله بأن تعتقد أنه لا يوجد خالق مع الله، وأنه لا يوجد رازق مع الله، وأنه لا محي ولا مميت إلا الله، ولا متصرف في الكون ولا مدبر له إلا الله. فهذا معنى توحيد الربوبية. القسم الثالث توحيد الأسماء والصفات. ومعنى توحيد الأسماء والصفات أن تثبت لله ما أثبته لنفسه في كتابه، أو ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته من الأسماء والصفات على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. فهذا معنى توحيد الأسماء والصفات. وهذه الأنواع الثلاثة، أنواع التوحيد الثلاثة هذه التي ذكرتها الآن، قد دل عليها استقراء نصوص الكتاب والسنة. كاين بعض الناس اللي كيقول لك سيدي تقسيم التوحيد، وهذا التقسيم أمر مبتدع، أمر مبتدع لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أين أتيتم به؟ يجاب عن هذا بأن العلماء قد استنبطوا هذا التقسيم وأخذوه باستقراء تام لنصوص الكتاب والسنة. لما استقرأوا بعد تتبع نصوص الكتاب والسنة واستقرائها استقراء تاما وجدوها لا تخرج عن هذه الثلاثة، وجدوا النصوص التي تتعلق بالله جل وعلا لا تخرج عن هذه الأشياء الثلاثة، إما أن يكون فيها توحيد للألوهية، وإما أن يكون فيها توحيد للربوبية، وإما أن يكون فيها توحيد للأسماء والصفات. بمعنى نصوص الكتاب والسنة إما لقاوها تأمرنا بإفراد الله عز وجل بالعبادة، إما القول النصوص كتقول لنا عبد الله وحده، إما القول النصوص تأمر العبيد بإفراد الله عز وجل بالعبادة بكل وجميع أنواع العبادة، وهو ما يسمى بتوحيد الألوهية. وإما أن نجد النصوص فيها أو تذكر وتنطق بإفراد الله عز وجل بأفعاله كالخلق والرزق والملك والتدبير، وهذا ما يسمى إذن فرق بين إفرادنا نحن لله بالعبادة وبين توحيد الله في أفعاله هو. فالأول فيه أمر لنا نحن بإفراد أفعالنا تجاهه، الصلاة ديالنا نصليها لله، الزكاة نزكيها لله، الحج وهكذا أفعالنا نحن يجب أن تكون لله. فسموا هذا النوع توحيد الألوهية أو توحيد العبادة، وبعضهم سماه توحيد القصد والطلب، والمعنى واحد. ووجدوا نصوصا أخرى فيها توحيد الله عز وجل في أفعاله هو، يذكر فيها أنه لا خالق ولا رازق إلا هو، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة أإله مع الله بل هم قوم يعدلون، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون. إذن فهذه الآيات وغيرها تشير إلى ماذا؟ إلى توحيد الله عز وجل في أفعاله، وهو ما يسمى بتوحيد الربوبية. ووجدوا نصوصا أخرى ذكرت فيها أسماء الله تعالى وأوصافه، وهو السميع البصير العليم الحكيم الغفور الرحيم، فذكر فيها أسماء الله عز وجل وذكرت فيها صفات الله عز وجل، فسموا هذه الآيات دالة على توحيد الأسماء والصفات. فيجب إذن أن نفرد الله عز وجل في ألوهيته وفي ربوبيته وفي أسمائه وصفاته، فلا شريك له لا في ألوهيته ولا في ربوبيته ولا في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. إذن فهذا التقسيم مأخوذ من استقراء تام لنصوص الكتاب والسنة. لذلكم هذا التقسيم هذا بعض أهل السنة يذكره بعبارات أخرى، لما عندنا الجمود على العبارات، بل بعض أهل السنة يقول التوحيد ينقسم إلى قسمين، والمعنى صحيح. بعض أهل السنة يقسم التوحيد إلى قسمين، إلى توحيد القصد والطلب وتوحيد المعرفة والإثبات. كيقول لك واحد التوحيد كيتسمى توحيد القصد والطلب، وتوحيد يسمى توحيد المعرفة والإثبات. توحيد القصد والطلب هو توحيد الألوهية، وتوحيد المعرفة والإثبات نوعان، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، ولا مشاحة في الاصطلاح، ولكن المآل والمعنى والمضمون واحد، سواء قلنا إن القسمة ثنائية أو ثلاثية أو رباعية. وتقسيم التوحيد على أنحاء، النحو الأول هناك تقسيم ثنائي سني، وتقسيم ثلاثي سني، وتقسيم رباعي سني، وتقسيم رباعي مبتدأ. عندنا تقسيم ثنائي سني، وتقسيم ثلاثي للتوحيد سني، وتقسيم رباعي للتوحيد سني، وتقسيم رباعي للتوحيد مبتدأ. أما التقسيم الأول الثنائي للتوحيد فهو ما ذكرته، وهو تقسيم سني لا إشكال فيه، وقد درج على هذا صاحب سلم الوصول، قال وهو نوعان أيا من يفهم، وهو نوعان، قسم التوحيد إلى قسمين، قال وهو نوعان أي أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، إلى أن قال وهو نوعان أيا من يفهم. النوع الأول قال إثبات ذات الرب جل وعلا أسمائه الحسنى صفاته العلى، وهو توحيد المعرفة والإثبات. والثاني قال له هذا وثاني نوعي التوحيد إفراد رب العرش عن نديدي أن تعبد الله إلها واحدا معترفا بحقه لا جاحدا، وهو توحيد القصد والطلب. إذن عندنا تقسيم ثنائي سني، وهو أن التوحيد قسم توحيد القصد والطلب، وهو توحيد الألوهية، وتوحيد المعرفة والإثبات وهو نوعان يدخل فيه توحيد الربوبية توحيد الأسماء والصفات، وتقسيم ثلاثي سني أيضا، وهو أن التوحيد ثلاثة أقسام، توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وهو ما ذكرنا. وتقسيم الرباعي سني، وهو أن التوحيد أربعة أنواع، النوع الأول توحيد الألوهية، والثاني توحيد الربوبية، والثالث توحيد الأسماء والصفات، والرابع توحيد الاتباع، توحيد الاتباع، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو معنى أشهد أن محمدا لا متبع إلا محمد صلى الله عليه وسلم، فكما أنه لا إله إلا هو لا معبود إلا الله، فكذلك لا متبع إلا رسول الله. التقسيم الرباعي المبتدع أن نقول التوحيد أربعة أقسام، توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الحاكمية أو توحيد المالكية أو توحيد المدبرية أو غير ذلك. إذن من يزيد قسم الرابع أن يسميه بتوحيد الحاكمية، هذا تقسيم مبتدع مخالف لما أجمع عليه أهل السنة والجماعة، بل مخالف لنصوص الكتاب والسنة. علاش؟ لأن هذا القسم الرابع الذي زاده بعضهم وقال توحيد الحاكمية، قد درج على هذا قوم معروفون الذين زادوا هذا القسم وسموه توحيد الحاكمية، استدلوا له بقول الله تعالى إن الحكم إلا لله وأن أحكم بينهم بما أنزل، وهم قوم غلاة في باب الحكم، لا يتكلمون ولا يقررون إلا مسائل الحكم وما يتعلق بها، فزادوا هذا التقسيم. استدلوا على ذلك بآيات، ما استدلوا به من الآيات إما أن يكون داخلا في الألوهية أو إما أن يكون داخلا في الربوبية. إن الحكم إلا لله داخل في توحيد الألوهية، الآيات التي تثبت أن الحكم كله يجب أن يكون لا داخلة في توحيد الربوبية، فكل ما يستدل به إما أن نجعله داخلا في توحيد الألوهية بناء على تحاكمنا نحن إلى حكم غير الله عز وجل، فنقول يجب أن تفرد الله عز وجل بالحكم الذي هو نوع من أنواع العبادة. احنا كنقول توحيد الألوهية معناه توحيد العبودية، أن تفرد الله عز وجل في كل أنواع العبودية منها الحكم، فإذا بغيت التحاكم لا بد أن تتحاكم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وإذا أردت أن تصف الله تعالى بأنه هو الحكم العدل فنقول لا حكم إلا الله، لا متصف بالحكم اتصافا كاملا وتاما إلا الله، فهو توحيد الربوبية، فمآل ذلك راجع لتوحيد الألوهية أو الربوبية. ولو فتح الباب، إذا فتحنا الباب وقلنا التقسيم مزيان، سيأتي آت ويزيد قسما خامسا ويقول التوحيد أربعة أقسام، الألوهية والربوبية والأسماء والصفات وتوحيد الحاكمية وتوحيد المدبرية، لا مدبر إلا الله. وسيأتي آخر ويزيد قسما سادسا ويقول توحيد توحيد المالكية وأنه لا مالك إلا الله، وهكذا يفتح الباب على مصراعيه ولا تنتهي هذه الأقسام، بل مآل تلك الأقسام كلها إما أن يرجع للألوهية وإما أن يرجع للربوبية. إذن أعيد خلاصة الكلام، تقسيم ثنائي سني، التوحيد قسمان، توحيد القصد والطلب وهو الألوهية، والمعرفة والإثبات وهو نوعان، الربوبية والأسماء والصفات، أو تقسيم ثلاثي، الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، وتقسيم رباعي سني، الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، توحيد الاتباع، وتقسيم الرباعي المبتدا أن تزاد الحاكمية أو أن يزاد غيرها من مسائل الربوبية. ولا كلام. إذن هذه الأقسام اللي ذكرنا الآن، هل دلت عليها الأدلة أو لا؟ نقول هذه الأقسام دلت عليها أدلة من الكتاب والسنة، نصوص الكتاب والسنة هي التي دلت على هذه التقسيم، وأول سورة في القرآن وآخر سورة في القرآن تدل على هذا التقسيم. أول سورة في القرآن وهي الفاتحة تدل على هذا التقسيم، وآخر سورة في القرآن وهي سورة الناس تدل على هذا التقسيم، وما بينهما كثير وكثير جدا. لعل الكلام على هذه المسألة إن شاء الله تعالى يأتي بيانه فيما سيأتي من الدروس إن شاء الله. سيأتي إن شاء الله بيان أن سورة الفاتحة اشتملت على أقسام التوحيد الثلاثة، وأن سورة الناس اشتملت على أقسام التوحيد الثلاثة، وكذلك ما بينهما من السور. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. وإن شاء الله بعد ذلك سيأتي السرد، سرد كلام الشارح إن شاء الله. وجزاكم.